يجعل منه قديدا أو نحوه، فيظهر أنه عليه السلام غلب جانب الصدقة، يعني قسمها يعني أو أكثرها أو كلها إلا القليل على المساكين. ودليله التصريح من علي رضي الله عنه في الحديث المشهور، يقول علي رضي الله عنه: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أقسم لحومها وجلودها وأجلتها على المساكين كلها، حتى الجلود لأنهم ينتفعون بها المساكين، على المساكين، وحتى الأجلة. الجلال هو كساء يطرح على الناقة والبدنة على ظهرها يحفظها من الطير الذي قد ينقر جروحها، ويحفظها أيضا من الشمس أو من البرد أو نحو ذلك. أمره بأن يتصدق به، وقال: أهديناها كلها فلا نستعيد منها شيئا مما كان عليها، حتى القلائد التي في رقابها، وحتى القيد أو العقال الذي تعقل به، كل ذلك أهداه فلا يرجع منه بشيء. فقوله على المساكين دليل على أنه قسمها على المساكين، ولم يذكر أنه أهدى منها شيئا. فنقول لعل التفليس في الأضاحي خاصة، فأما في الهدي فالغالب أنه كله يتصدق به أو يعطيه من أخذه، لأن غالبا أنها تذبح علنا على مرأى من الناس. الهدي يذبح بمرأة، والأضاحي غالبا أنها تذبح في داخل الدور، فيكون هناك فرق. يغلب في جانب الأضاحي التقسيم والإهداء والأكل، وأما الهدي فيتصدق به كله ويعطاه من طلبه. ويحرم بيع شيء منها حتى من شعرها وجلدها، ولا يعطي الجازر بإجرته منها شيئا، لقول علي رضي الله تعالى عنه: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أقسم جلودها وجلالها ولا أعطي الجازر منها شيئا. وقال: نحن نعطيه من عندنا. متفق عليه. الجازر والجزار الذي يسلخها ويقطعها ويعمل في إصلاحها، ومعلوم أن صاحبها عليه أن يهيئها للانتفاع، ولا يكفيه أن يعطيها المساكين حية، بل يهيئها، فأجرة ذبحها عليه وأجرة سلخها وتقطيعها عليه أيضا. فما دام كذلك فإن عليه جميع ما تحتاج إليه، فلا يجوز له أن يقتطع منها قطعة للجزار ويقول: هذه أجرتك، بل يعطيه من غيرها. دليل ذلك هذا الحديث، وهو قوله عليه السلام: نحن نعطيه من عندنا، يعني نعطيه أجرة منا لا منها. وذلك لأنه إذا أعطاه منها قد ينقصها على المساكين الذين هم أهلها. وإذا تولى المساكين يعني سلخها إذا ذبحها صاحبها، ثم تولى المساكين يعني تقطيعها، فلا بأس. دليل ذلك رواية من شاء اقتطع، يعني كأنه قال: من أراد قطعة فليقتطعها وليسلخ جلدها مثلا، أو ليقطعها كما يريد. لكن الأصل في السلخ والإصلاح أنه على صاحبها. وله إعطاؤه صدقة أو هدية، لدخوله في العموم ولأنه باشرها وساقت إليها نفسه، ولمفهوم الحديث لا تعطي في جزارتها شيئا منها. قال أحمد إسناده جيد. ويجوز أن تعطيه ولكن لا تعطيه على أنها أجرته، بل تعطيه إما كهدية وإما كصدقة. إن كان من الفقراء والمستحقين تعطيه قطعة منها وقل هذه صدقة، هذه أضحية أو هدية هدي، وأنت من جملة المستحقين، هذه أجرتك كاملة وهذه صدقة عليك. وإن كان من الجيران أو من الأصدقاء ونحوهم فلا تعطيها على أنها صدقة بل على أنها هدية، قل هذه هدية منا لك لكونك من يهدى إليه، وهذه أجرتك كاملة غير منقوصة. الممنوع إنما هو إعطاؤه منها على أنها أجرته تحسم منه من أجرته ويكتفي بها عند دفع الأجرة. وإذا دخل العشر حرم على من يضحي أو يضحى عنه أخذ شيء من شاربه أو ظفره إلى الذبح، لحديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأكل من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. رواه مسلم. وفي رواية له: ولا من بشرته، فإن فعل فلا فدية عليه إجماعا، بل يستغفر الله تعالى. في هذا الحديث حديث صحيح رواه مسلم وغيره عن أم سلمة، وقد أشكل على كثير من الناس وقالوا: كيف يمنع من أخذ شعره وهو لم يكن محرما، وكذلك من بشرته لم يكن محرما، والمنع إنما هو للمحرم بقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، يعني وأنتم محرمون. فيقال إنه تشبه بالمحرم حيث أنه عزم على أن يهدي، فلا جرم من جملة تشبهه أن يترك شعره هذه الأيام. وقد يشكل أيضا على يشكل في هذا الحديث حديث عائشة الذي فيه أنها ذكرت قلائد النبي صلى الله عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل بها مع أبي بكر ولم يحرم عليه شيء كان حلالا. لم تذكر أنه حلق ولا أنه قصاب، إنما أرادت الشهوة، يعني لم يحرم عليه، لم يجتنب الجماع ولا المباشرة ولا التقبيل ونحو ذلك مما يحرم على المحرم. فهذا الجواب عنه. الصحيح حينئذ أن نقول إنه باق على لفظه، حديث أم سلمة ليس هناك من يخصصه، ما يخصصه ولا ما يعارضه. فإذا دخل العشر وعزم الإنسان على أنه يضحي فلا يأخذ من شعر رأسه ولا من شاربه ولا من إبطه ولا من عانته ولا من بشرته، من أية بشرة، ويدخل في ذلك الأظفار، لا يأخذ منها شيئا حتى يذبح أضحيته. رواية حتى يضحي هذه خارج الصحيح، ولكن هي مرادة، ولو لم تذكر في صحيح مسلم هي مرادة منه، وذلك لأنه ما ذكر قوله: أراد أحدكم أن يضحي إلا وهو يريد يتجنبها في هذه العشر لأجل أنه يضحي، إذا ضحى فقد قضى ما عليه. ثم نقول: هذا خاص بالأخذ العمد، يعني القص أو الحلق عمدا، فأن إذا سقط شيء بغير عمد فلا يضر. فلو مثلا أنه غسل رأسه اغتسل مثلا لجمعة أو لجنابة فتساقط شيء من شعر رأسه أو من شعر لحيته من شدة الدلك فإنه لا يقال إنه أخذ، لأنه ما تعمد ذلك ولا قصده. وعلى هذا نحن الآن نفتي النساء بجواز غسل رؤوسهن وتسريح الرأس وترجيله ولو سقط منه شيء من الشعر، وذلك لأنه ليس فيه أخذ شيء من الشعر عمدا، إنما فيه تسريح الشعر وترجيله، وذلك من باب العادة، ليس فيه شيء مما يتعمد أخذه، فلا بأس بذلك إن شاء الله. إذا كانت المرأة سوف تضحي نقول يجوز لها، إنما يحرم عليها وعلى غيرها مما يضحي القص أو الحلق أو النتح عن عمد أو ما أشبه ذلك. وكذلك يجوز للرجل إذا كان له جمة أن يغسلها، وإذا احتاجت إلى تسريح بمشط أو نحوه فليفعل ذلك، وكذلك لو احتاج إلى تسريح لحيته بمشط أو ما أشبه ذلك سقط منها شيء من الشعر عن غير عمد فلا بأس عليه إن شاء الله. وهكذا لو غسل لحيته بالوضوء فسقط منها شيء من الشعر لم يكن ذلك ممنوعا لأنه ليس بعمد. ثم يمكن أنكم تسمعون الخطباء يقولون إنه لا يأخذ إذا كان يريد أن يضحي أو يضحى عنه. رواية كلمة أو يضحى عنه لم تذكر في الحديث، إنما ورد أن يضحي. ومعلوم أن الإنسان قد يضحي عن أهل بيته وهم عشرة أو عشرون بأضحية واحدة، يقول عني وعن أهل بيتي، وفيهم أطفال وفيهم نساء ورجال، فهل نقول كل هؤلاء العشرون أطفالهم وبالغهم ومن لم يبلغ رجلهم وامرأتهم يحرم عليهم الحلق، أو لا يحرم إلا على الذي يريد أن يضحي وهو القائم على البيت؟ لما كان الذي في الحديث أراد أحدكم أن يضحي ولم يقل أن يضحي عن أهل بيته بل قال أن يضحي فلا يأخذ، دل على أن الحكم خاص به، هذا هو الأقرب. وعلى هذا يجوز أن يحلق رؤوس أولاده إذا احتاجوا إلى ذلك، وكذلك بناته ونحوهن. فإذا كانت المرأة تريد أن تضحي وتشرك مثلا أبويها أو نحو ذلك فإنها هي التي تمتنع، وأما أبواها فلهما أن يأخذ لأنهما لم يريدا أن يضحيا وإنما ضحى عنهما غيرهما. لكن الذين قالوا يضحى عنه أدخلوا من يضحى عنه في الحكم، خصوه بالمكلف، قالوا غير المكلف لا إثم عليه، أن الأطفال نحوهم لا إثم عليهم، وذلك لأنهم لم يطلب منهم شيء من الأحكام التكليفية، فإذا تعمد الحلق أو تعمد أحدهم التقليم أو القص أو ما أشبه ذلك فلا إثم عليه لكونه غير مطلوب منه شيء من الأحكام التكليفية. ويبقى البالغون المكلفون، فيترجح والله أعلم أنهم يجوز لهم الحلق والتقليم ولو كانوا يضحى عنهم ولكن من باب اجتناب ما فيه خلاف نقول الأولى بهم الصبر. والمدة قليلة، إنما هي 10 أيام. إذا قبيل دخول العشر يعني في اليوم 29 من شهر ذي القعدة يتعاهد الإنسان أظهاره وشاربه وإرطه إرطيه وعانته، يحلق الشعر الزائد الذي يخشى أنه يطول ويتضرر به، وعشرة أياما في العادة أنه لا يتضرر من بقاء الشعر. ويبقى المبتلون والعياذ بالله بحلق اللحى هم الذين يقعون في هذا المحبوب وفي مخالفة النهي، وذلك لأنهم كما يزعمون على حد تعبيرهم يقولون لا نستطيع الصبر، يؤذينا ويضايقنا هذا الشعر الذي هو جمال وزينة، هو في أنفسهم شائن في نظرهم وتقبيح فيتأذون منه. فترى أحدهم يحلق لحيته كل صباح فيقول أنا لا أعمل بهذا الحديث ولا مهما كانت الحال، ولو كنت أضحي أو يضحى عني. وسمعت أن بعضهم يقول لأهله لا تشركوني في أضحيتكم، إذا كانت تحرمني من حلق لحيتي لا تشركوني أو ما أشبه ذلك. وأن بعضهم يتركوا الأضحية، يقول إذا عزمت على الأضحية يحرم علي هذا فلا حاجة لي في الأضحية، يقدم المعصية على ما هو طاعة مع أن هذا لا ضرر فيه. وبعضهم هداهم الله لما تركوا شعرهم 10 هذه الأيام، هدى الله كثيرا منهم واستمروا على ذلك الترك وتابوا ونفعهم هذا الترك مدة استمروا عليها. وبكل حال فنقول هذا كما سمعنا حرام، يعني الحلق، ولكن لو فعل فلا فدية عليه كما سمعنا، إنما يعتبر آثما ومخالفا للنهي مرتكبا للنهي وليس عليه فدية، إنما عليه التوبة إذا فعل ذلك. ويسن الحلق بعده. قال أحمد: هو على ما فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما تعظيما لذلك اليوم. كان يقول إذا ذبحت أضحيتك يسن أنك بعد ذبحها مباشرة أو قريبا تحلق رأسك، فعل ذلك ابن عمر كما سمعنا. ولعل السبب في ذلك لعله تشبيها أو تشبها بالحجاج، فإن الحاج بعدما يذبح هديه يحلق رأسه، أو أنه لما أصفر شعره هذه الأيام كأنه بادر بالحلق. وتعرفون أن الحلق عبادة، يعني حلق الرؤوس قد يكون عبادة وقربة يثاب عليه، كما يثاب عليه في النسك، لأن الصحيح أن الحلق والتقصير نسكان، نسك يعني عبادة. ولأجل هذا إذا ترك ففيه دم، إن كان فيه خلاف نشرنا إليه في الحج هل هو نسك أو تحلل من محظور، ولكن الراجح عندنا أنه نسك، وإذا كان نسكا فإنه عبادة إن فعلت لله ففيها ثواب أو لغير الله ففيها عقاب. فإذا حلق الحالق طاعة لله وامتثالا لأمره وذلا بين يديه كالذي يحلق بعد الحج أو بعد العمرة أثيب على ذلك، وإذا حلقها للمشايخ أو حلقها عند القبور أو ما أشبه ذلك عوقب على ذلك. هناك من يفعل، يمكن سمعتم أن هناك معابد للمشركين وإما أنها قبور يعظمونها وإما أماكن يعبدونها. إذا جاءوا إليها في الامتنان عبادتهم الحلق، وقد جعل أهلها من يحلق رؤوس الوافدين تبرعا، فيكون الحلق فيها عبادة لذلك المخلوق. وإذا كان حلق الإنسان لرأسه إنما هو لكونه يتأذى منه أو ما أشبه ذلك تبرع عادة. فعلى كل حال يسن أن يحلق بعد ذلك أضحيته وينهي بذلك الامتثال والقربة فيكون مثابا عليه. نعم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. ويأتي دور الأسئلة. هذا السؤال يقول: ماذا يفعل من ضحى أضحية واجبة وهي نذر وأطعمها أهله، فهل عليه أضحية غيرها أم لا؟ علما بأنه لم يجد لم يحدد، حيث أنه لم يقل لله علي أن أذبح أضحية للمساكين، ولكنه قال لله علي أضحية إن حصل كذا. فما الصحيح؟ نقول عليه أن يذبح بدلها ما دام أنه قال لله علي أن أذبح أضحية، فالشيء الذي لله نصرفه المساكين، فعليه أن يذبح بدلها، لأنها إذا كانت لله فعليه أن يطعمها أولياء الله ومصرف حقوق وأهل مصرف حقوق الله. هذا إذا كان كما ذكر السائل أنه أطعمها أهله، يعني كلها أطعمها أهله. أما إذا كان تصدق ببعضها وأطعم أهله بعضها فلا يجب عليه شيء، لأنه سمعنا أن الأضحية ولو كانت واجبة يجوز الأكل منها. ويقول: هذا نجد في هذا الزمان من يضحي بعشر ذبائح وأكثر، فما الحكم لذلك؟ وما الأفضل في الأضحية، ذبح اثنتين أو عشر؟ الأصل أن الأضحية عن الأحياء، ولكن الناس توسعوا في الذبح عن الأموات، وكثير من الأموات يجعلوا صدقاته في أضاحي، ولهم أجر في ذلك، ولكن نختار للموصي أنه يجعل أضحية في وقت الحاجة إلى اللحم، وإذا كان الحاجة إلى اللحم قليلة يوصي بأن يتصدق بثمنها أو يصرف في وجوه البر. فأما كثرة الأضاحي فنقول الأفضل أيضا مع قلة الانتفاع بها أن يتصدق بثمنها، أن يقتصر على ذبيحة عنه وعن أهل بيته، وذبيحة أخرى عن أبويه مثلا وأمواته يجعلها فيه، والباقي يتصدق بلحوم بثمنها لوجوه الخير إن شاء الله. ويقول: هذا هل يعد لوي عنق البعير ومسكه بالحبل حتى تنحر من التعذيب، وكذلك تغطية وجهه عند الذبح؟ لا بأس بذلك إن شاء الله، وليس فيه تعذيب، لأنه بالعادة أنه يلوي عنقه هو بنفسه عندما يحتك أو ما أشبه ذلك، وكذلك تغطية الوجه حتى لا ترى السكين أو نحوه، ليس في ذلك تعذيب. إذا وجب على الشخص دم جبران فيجب عليه أن يعطي المساكين، فإذا كان هو من المساكين فهل يأخذ منه؟ نقول: إذا كان عليه هو فلا يأخذ منه، وإذا كان لغيره فليأخذ منه. إذا كان مثلا أنه من المساكين فليأخذ من دم غيره، الدم الذي يذبح لغيره. وأما هو إذا كان الواجب عليه فيعطيها المساكين. قوله تعالى فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر. اذا كان قوله واطعموا امرا يقتضي الوجوب فان قوله تعالى فكلوا يقتضي الوجوب. فما رايكم؟ نقول صحيح ان الايه فيها امر واحد بهذا التفريق، ولكن صرفه عن الوجوب بقوله فكلوا ان ذلك لمصلحه النفس وليس فيها يعني الصدقه التي تكون في التبرع، ولان الانسان غالبا لا يغفل عن حق نفسه فيكون واجبا من جهه ومندوبا ومتاكدا من جهه. ان شاء الله لا باس، يعني انه واجب في حق الصدقه والاطعام ومندوبا في حق الاكل. ويقول ما هو الافضل ان تسوق الهدي معك من بلدك او تشتريها من مكه؟ الافضل تسوقها من خارج مكه، هذا اذا كانت هديا، واما دم التمتع ودم القران كلها سواء، اشتريتها من الطريق او اشتريتها من مكه او سقتها من بلدك او من مالك. ثم يقول اين نجد مساكين الحرم؟ فلم نجد الا من ياخذون كميات كبيره ولا ولا يرضون بالقليل منها. مساكين الحرم تجدهم في الاماكن النائيه، في يعني فنادق هناك وبيوت قديمه لاطئه تجد فيها كميات كبيره، كلهم من مساكين الحرم، وغالبهم ليسوا من اهل الوطن، انما هم من السكان الذين لجاوا الى الحرم ونزلوا هناك. اذا سالت عنهم وجدتهم في طريق جده وفي حارات في الاماكن وفي رؤوس الجبال الذين اقطعوا اماكن وبنوا فيها بيوت صغيره تجدهم في الجبال، هذه تجدهم كثير. سؤال آخر يقول ما رأيكم التصرف على المعاقين، تصدق على المعاقين الذين حول الحرم مع العلم أننا نراهم يحصلون على المئات أي ما يكفيهم أشهر، وهل يجوز أن أنصح من أراد أن يعطيهم وأقول له ابحث عن غيرهم؟ وهل يجوز أن أقول للمعاق عندما يسألني لقد حصلت على ما يكفيك فاتق الله؟ على كل حال نحن لا ندري ولا نتحقق أنهم يحصلون على ما يكفيهم، لكن لا بأس أن ننصحهم ونقول لأحدهم إذا حصلت على كفايتك فلست بمستحق لأنك أصبحت غنيا فلا تطلب زيادة، لكن أنك قد حصلت على ما تكون به غنيا. فإذا ما تحققنا إذا أنكر ذلك وقال ما حصلت على شيء، أنا جديدا أو لا يأتيني في كل يوم إلا قد ما يكفيني أو قد ما يكفي أهلي أو لدي عائلة، نحن لا ندري. لكل حال نقول تصدق عليهم لأن مظهرهم مظهر أنهم من أهل الاستحقاق. وهذا يقول رجل أهدى أربع من الهدي وهو حاج في يوم النحر، وهو في حال الذبح قد ذبح بعضها وبقي البعض الآخر وعاد إلى الذبائح الأولى ليسلخها ووجدها قد نقصت واحدة وهو متعين أنه قد ذبحها، لا متيقن أنه قد ذبحها، لكن قد يكون أخذها أحد أو ألقيت مع ما يلقى، فهل عليه غيرها أو تجزئه؟ يقع هذا كثيرا، فنقول إذا تحققت أنه غلط فيها أحد ما ذبحها أجزأت إن شاء الله لأن القصد ذبحها، وإن تحققت أنه أخذها فباعها وجب عليك بدلها. وكذلك إن شككت أنه سرقها أحد فباعها فليس يجزيك إلا أن تذبح بدلها. فعلى كل حال الواجب الذي وجب في الذمة لا بد من إخراج ما يدل على براءة الذمة. وهذا يقول من الجمع بين ذبح النبي صلى الله عليه وسلم عن أزواجه بالبقر وبين حديث جابر عليكم بألبان الوقر فإنه شفاء وبألبانها فإنها شفاء وإياكم ورحمها فإنها داء ليس بدواء. وروي نحوه عن غيره ولكن بدل شفاء وشفاء داء ودواء. وصح هذا الباني في صحيح الجامع. لا شك أن الله تعالى أباح بهيمة الأنعام ومن جملتها البقر، ولم يذكر أنه أن فيها داء، بل أباح وجعلها قوتا بهيمة الأنعام. ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، كل آل ذكرين حرمنا عن الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بأني إن كنتم صادقين، ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، كل آل ذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين. فلما أن الله تعالى ذكر أنهما حرم الذكور ولا حرم الإناث لا من البقر ولا من الغنم ولا من الإبل دل على أنها مأكولة ومباحة وحلال. فكوننا نقول إن فيها داء معناه لا تجزي في الذبح هذا، وهذا خلاف ما عليه الأمة. النبي عليه الصلاة والسلام رخص بذبحها وجعل البقرة عن سبعة، فكيف يقول إن فيها إنها داء؟ وأيضا فليس ذلك بواقع، فكثير من الناس قوتهم البقر، كثير من البلاد في أفريقيا وفي اليمن وكذلك أيضا في المملكة المنطقة الشرقية في الأحساء وما أشبه أكثر ما يذبحون البقر ويتلذذون بلحمه ويأكلونه وقد أسادوه. صحيح أن لحمه أقل شهوة من لحم الإبل ومن لحم الغنم، يعني وأقل نفعا، ولكن عند من اعتاده ينفع وعند الحاجة يؤكل. على كل حال ما نقول إنه إذا كان الدواء إذا كان الداء أنه لا يجوز الأكل منها، قد يكون لهذا الداء ما يكافئها، هذا على تقدير صحة الحديث. وقد يكون الحديث إنما فيه بيان التفضيل بين لبنها ولحمها، ذكر أن لبنها شفاء وأن لحمها ليس فيه ذلك الشفاء. يقتضي أيضا بعض الإخوان أن الكبيرة هي التي قد يكون لحمها غير صحي، لكن هذا ليس خاصا بالإبل بالبقر بل الإبل، فالإبل كذلك إذا أسنت يكون لحمها غير مستساغ، وكذلك الغنم. وهذا يقول إذا جمعت بعض الفقراء في بيتي وعشيتهم بنية الإطعام هل يعتبر هذا تمليك؟ سمعنا أنه ما يعتبر تمليك، وقد اختلف في كفارة اليمين هل يلزم فيها التمليك أن تعطي المساكين الطعام في بيوتهم أو يكفي أن تدعوهم وتؤكلهم في بيتك؟ الصحيح أنه يكفي أن تطعمهم وتؤكلهم في بيتك، وذلك حاصل به الإطعام إن شاء الله. وعلى هذا فإن شاء الله أن من أطعمهم في بيته اعتبر متصدقا عليهم، لكن الفقهاء كأنهم يقولون التمليك أفضل. سؤال ثاني يقول بعض الناس يذهب بهذه إذا كان متمتعا إلى بلده، هل يجوز هذا الفعل أم لا بد من التفصيل؟ فمثلا أخذها لأجل أن ينتفع بهذا الطريق. سمعنا الحديث الذي فيه أن النبي عليه السلام أمر ثوبان أن يصلح له تلك الأغطية فأطعمه منها حتى وصلوا المدينة. هذا دليل على جواز حمل لحم الهدايا والأضاحي في الطريق والذبح والأكل منه. وقد يستحب إذا كانت لو تركها لم ينتفع بها. إذا عرفنا أنه إذا ذبحها أحرقت أو دهنت وقال أنا سوف أذبحها وأذهب بها إلى في الطريق هأكل منها أو أطعم منها رفقتي أو أجد مساكين في بلادي أصل في بلادي كالذي يذهب في اليوم الثاني عشر آخر النهار وبلاده قريبة يصل في الليل. يحتاج إلى أن يبحث هل جاء وقت من الأوقات وقت الأضحية والرسول عليه السلام في السفر. المتبادل أنه في تلك الحجة. وهذا السائل يقول إذا ضحى شخص بخمس سياح مثلا فهل عليه أن يتصدق ويهدين كل واحدة بثلثها أن يكفي أن يقود شاة كاملة مثلا أن يقود شاة كاملة يقدم شاة كاملة مثلا ونصف للتصدق وكذلك الهدي؟ يا لكل حال يجوز إن شاء الله ما دام أنه سيتصدق بقدر الثلث من هذه اللحوم يجوز. وليس عليه شرط أن يقسم كل شاة ثلاثة أثلاث بل يجوز أن يتصدق بشاة ونصف ويهدي شاة ونصف مثلا إلى آخره. وهذا يقول إذا أعطى الجزار الجلد وقال هذا جزء من أجرتك هل يجزي أم لا؟ لا يجزي. الصحيح أن الجلد تابع للأضحية وللهدي يتصدق به. دليل ذلك حديث علي الذي سمعنا بقوله أمرني أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحومها وجلودها وجلالها على المساكين. وهذا يقول بعض الجزار عند الذبح يشترط عليك بعضا منها وإلا فإنه يرفض ذبحها فهل يجوز أم لا؟ نقول أعطه أجرته كاملة أجرة أمثاله وقل له شرطك هذا ليس بزائد في أجرتك ولا بناقص في أجرتك. أنا أتيت بك لأجل أن تذبحها أجرتك كاملة. إذا أكل من عليه دم واجب فماذا يفعل مع العلم أنه تصدق ببعضها ولكنه أكل منها؟ نقول إذا كان الدم واجبا كدم الجبران وأكل منه فإن عليه أن يتصدق بقيمة ذلك الذي أكل أو يغرمه. يسأل إذا يقول ما معنى قوله الشرح نص عليه؟ الجواب أنهم يريدون نص الإمام أحمد على هذه المسألة أن رويت عنه صريحة لأن المسائل التي يذكرونها إما أنه منصوص عليها مروية عنه صريحة وإما أنها مخرجة من كلامه أو مقيسة عليه. وهذا يقول من أراد أن يضحي هل يمتنع في ليلة دخول العشر من العصر منذ العصر أو من غروب الشمس؟ الصحيح أنه من غروب الشمس. هل يجوز الأخذ من الشعر لمن أراد أن يضحي عند الميقات لإحرامه بعمرة العشر؟ صحيح، هذا غفلنا عنه، وهو أنه هل يعم كل أحد، يعني ترك الأخذ، يعني ترك الأخذ من الشعر، أو يستثنى من ذلك أحد؟ أنتم تعرفون أن الفقهاء يستحب عند الإحرام أن يتعاهد شعره، أن يقص شعر أنه يقلم أظهره عند الإحرام، يقص عانته أو إرطه، ينتف الشعر الذي يتأذى به عند الإحرام. وهذا ذكرنا في الحج أنه مخصوص بما إذا كانت طويلة أو كان الإحرام مدته طويلة، لأنه لو لم يفعل لطالت عليه وآذته وهو محرم. مثلا الصحابة لما أنهم خرجوا من المدينة أحرموا في يوم الرابع والعشرين من ذي القعدة، وبقوا محرمين إلى الخامس إلى الرابع إلى العاشر، يعني 15 أو 16 يوما وهم محرمون. لو أنهم لم يقلموا ولم يقصوا شواربهم عند الإحرام لطالت عليهم وآذتهم. فلأجل ذلك نقول إذا كان إحرامك سوف يطول فتعاهد هذه الشعور، وإذا كان إحرامك شويعات أو يومين أو يومين فلا حاجة إلى ذلك، سيما إذا لم تكن طويلة تؤذي. نقول ما دام أن الإنسان قد وكل من يضحي عنه في بلده وهو سوف يحج أو يعتمر، فعليه أن يتعاهدها في آخر يوم من شهر القعدة، ولا تقول عليه غالبا. يبقى شيء واحد وهو إذا انتهى من عمرته، فهل يقص أو يحلق؟ نعم، لأنها لنفك بعد العمرة، عليه أن يحلق أو يقصر لأنه نسك، ولو كان سوف يضحي. النسك مأمور به، إنما الذي لا يفعله إلا عند الضرورة هو تعاهد شعره قبل الإحرام. نقول تعاهده إن كان الزمن إن كان الشعر طويلا فلا بأس أن تأخذه حتى لا يؤذيك بعد الإحرام، أو كانت مدة الإحرام سوف تطول فلا بأس أن تأخذه حتى لا يؤذيك، وإن كانت المدة قصيرة والشعر قصيرا فلا. والله أعلم. التقصير لا بد أن يعم جميع جوانب الرأس، والذي يحج المتمتعين يحلق من نصف من رؤوسهم ونصف يضعون الحج. لا لا، يحلق يقصر يقصر منه كله، يأخذ يعني منه كله ويترك الحلق. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في العقيقة، وهي سنة في حق الأب ولو معسرة، لأنه صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما، وفعله أصحابه رضي الله تعالى عنهم. قال صلى الله عليه وسلم: كل غلام معذرة بحقيقته. رواه الخمسة وصححه الترمذي. وقال أحمد: إذا لم يكن عنده ما يحق فاستقرب رجل أن يحلف الله عليه لأنه أحيا سنة، فإن كبر ولم يحق عنه. فقال أحمد: ذلك على الوالد. وقال عطاء: يعف عن نفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد. هذا الفصل ألحق بالهدايا والأضافر لأن فيه نوع من العبادة وفيه شيئا من التعبد، وإن كانت في الأصل أنها غادة، الحقيقة الأقرب أنها من العادات، لكن أقرها الشرع وألحقها بالعبادات. فأولا أن العقيقة اسم لذبيحة المولود، الذبيحة التي تذبح عند ولادة مولود ذكر أو أنثى، هكذا كان اسمها، وهكذا كانت تفعل في الجاهلية وتعرف بهذا الاسم. وأقرها الإسلام وبقيت معمولا بها في الشريعة الإسلامية، لكن ورد في بعض الأحاديث كراهة هذا الاسم، وأنه عليه السلام سئل عن العقيقة فقال: لا أحب العقوق. ثم قال: من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل. فسماها نسيكة، لهذا استحب بعض العلماء تسميتها بنسيكة لأنها أقرب إلى العبادة، والنسك العبادة، والنسيكة الذبيحة في قوله تعالى: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. لكن استقر الاسم القديم واشتهرت به، وردت الأحاديث، وردت باسم العقيقة في هذا الحديث: كل غلام رهينة أو مرتهن بعقيقته. وفي كون قول أنس: عق النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين ساعة ساعة، فقولهم عق، وكذلك عقيقته دليل على بقاء هذا الاسم، وأنها لم تزل معروفة به. ثم لما كانت من العادات وجاء الشرع بإقرارها أصبحت أيضا من العبادات العامة، يسمونها تنينة، وهو اسم لا بأس به لكونه تفاؤلا بالتمام، تمام الصحة وتمام العافية ونحوه، لكن يشكل عليه أن كلمة التميمة قبل الإسلام اسم للتعالي. التمائم جمع تميمة، وهي الولاقة والحجب التي تعلق في الرقاب للاستشفاء بها، كما قرأت ذلك في كتاب التوحيد باب ما جاء في الرقى والتمائم. وفسر الشيخ التمائم بقوله: شيء يعلق على الأولاد يتقون بها العين. واستدل على هذا الحديث: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. فلما كانت تميمة اسما في اللغة لذلك الفرد، فكرهوا تسميتها بتميمة لئلا يحصل الاشتباه، وبقي اسمها عقيقة. أو نسيسا. هذا من حيث الاسم. أما من حيث الحكم فالصحيح أنها سنة وليست بواجبة، والدليل أنه عليه الصلاة والسلام لم يلزم كل من ولد له بأرض أشد ما جاء فيها حديث ثمرة، وهو قوله عليه الصلاة والسلام كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى. وكذلك في الحديث الآخر أنه أمر بالعقيقة عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاتان. فهذا والله أعلم لتأكيد الاستحباب لا أنها واجبة. وأخذ بعضهم فالإمام أحمد تأكيدها من هذا الحديث مرتهن، واختلفوا في معنى مرتهن، فقال بعضهم أنه مرهون ولا يفك إلا بالعقيقة كأنه رهن، يعني متعرض لخطر متعرض لمرض أو نحو ذلك، تكون تلك العقيقة كأنها فكا لذلك الرهن، وأنها سبب لنجاته من الآهات ومن الأمراض الدنيوية ونحوها. وقيل إنها أيضا سبب لخلاصه وفكه من الشياطين وأعوان الشياطين ونحوهم، فيكون فيها هذه الفائدة. هذا ما نقول به رهن. ومنهم من قال نرتاها عن النفع، يعني مجموعنا متعذرا نفعه عادة أو لأبويه، إن مات لم يشفع وإن حي لم ينفع، وإن نفع لم يكن نفعه كمن يبلح عنه، هكذا قال بعضهم. وعلى هذا فما دام أنه إنما ذكر أنه معلل بهذه العلة ولم يذكر الحكم، فيفيد يعني لم يقل عقوا عنه يلزمكم، دل على أنها للعاقبية. ثم أخذ بعض المشايخ من قوله مرتهن أن المؤمن مرهون عن الشفاعة أنها تسن حتى ولو مات الطفل قبل السابع أو قبل أن يعق عنه. قالوا إذا كان مرتهنا عن الشفاعة فإنه إذا نبح له بعد أن مات حصل أنه يشفع لأبويه. فعلى هذا إذا ولد فمات قبل أن يعق عنه، سواء بقي أياما أو أشهرا أو أكثر ومات، فإنه يعق عنه، يعني يسن أن تذبح عنه. لكن على التفسير الثاني وهو أن المراد مرهون عن النفع لأبويه لا حاجة إليها بعد الذبح بعد الموت، نظرا إلى العلة التي لأجلها شرعت، وهي أنها شرعت لأجل شكر النعمة لما من الله على الإنسان بهذا المولود فإنه يسر ويفرح ويكون من سروره ومن آثار فرحه أن يشكر الله على ذلك، ومن شكر الله أن يتقرب إليه بهذا القربان الذي يأكل منه ويطعم ويغتبط ويطعم إخوته وأصدقائه وما أشبه ذلك ليكون ذلك من الشكر. هكذا ذكروا العلة، وهذه العلة لا تبقى مع الموت إذا مات قبل أن يعق عنهم، سيما مات وهو طفل في الأسبوع الأول أو الثاني أو نحو ذلك، وكذلك إذا ولد شقا قبل أن يتم تخليقه. فمثل هذا يعني هذه التعليلات تدل على أنها خاصة بما إذا عاش، وهذا هو الأقرب. وعلى هذا فالعقيقة كما سمعنا سنة مؤكدة، ووقتها كما سمعنا أنها في الأسبوع الأول يعني تحقيقا للمبادرة، لكن يجوز أن تكون في اليوم الأول، ثم مقدارها تتفاوت كما سمعنا في حق الذكر والأنثى. فعن الغلام ساعتان وعن الجارية ساعة، وسبب التفضيل زيادة الفرح والحظر أيضا التفاضل المعروف بين الذكور والإناث. فكما أن الذكر أفضل من الأنثى في الميراث، للذكر مثل حظ الأنثيين، وكما أن الرجل أفضل من النساء في الشهادة بحيث تعدل شهادة المرأتين رجلا، فكذلك هنا في العقيقة يفضل الذكر فيزاد له، لأن الفرح به أكبر والاغتباط بإرادة الذكر أشر، فلا جرم كان أكثر فيعق عنه شاتان. والشات عند العرب اسم للواحدة من الغنم من ذكورها وإناثها من ضأنها أو معزها، فإذا ذبح اثنتين من المعز ولو من الذكور كفى، أو واحدة من الضأن واحدة من المعز كفى، صدق علي أنه ذبح شاتين. فعن الغلام شاتان وعن الجارية شات، لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها مرفوعة عن الغلام شاتان مكافأتان، عن الغلام شاتان مكافأتان وعن الجارية شات، رواه أحمد والترمذي وصححه. وهذا قول الأكثر. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول شات شات، لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا، رواه أبو داود. ولا تجزوا بدنة وبقرة إلا كاملة، نص عليه، لحديث أنس رضي الله تعالى عنه مرفوعا يعق عنه من الإبل والبقر والغنم، رواه الطبراني. لهذا قد سمعنا أنه يعق عن الغلام بشاتين وعن الجارية يعني الأنثى بشات، هذا هو مقتضى الحديث، حديث سمرة وغيره. وهو مقتضى التفضيل، كون الذكر أفضل من الأنثى بالشهادة، وفي الأرض أنه ذلك ذكر ذلك في العقيقة. ثم سمعنا أن من الصحابة من رأى أنه يكتفى بواحدة في الذكر كالأنثى، وذلك مجيب، فقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم حق عن الحسن والحسين كعكا، فدل على أنه يكتفى بواحدة. ثم كونه صلى الله عليه وسلم هو الذي عق عن الحسن والحسين مع وجود والدهما فيه دليل على أنه يجوز أن يتولاها غير الأب. الأصل أنها مطلوبة من الأب، وأن المطالب بها هو، لأنه الذي رزق ذلك المولود، وهو الذي غالبا يهنأ ويفرح به ونحو ذلك، فيكون المطالب هو، فلا تطالب به الأم، لأنها إنما يقوم بالنفقة عليها أو بما يلزمها زوجها، ولا يطالب به أقارب الأب ولا أقارب الأم. لكن يجوز إذا تبرع بها أحد منهم أن يكتفى بذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو جد الحسن أبو أمه، وكذا جد الحسين، ولكنه ابن عم أبيه، فهو جمع بين القرابتين، كونه ابن عم أبيه وكونه ابن بنته، فلذلك تولى العقوق عنه. لم يروى أنه تولى العقوق عن أولاد زوجاته الأخرى، يعني بناته الأخرى، كبنات يعني ذرية زينب التي هي امرأة أبي العاص بن الربيع، كان لها أولاد، وكذلك عثمان أيضا رزق أولادا وإن كانوا لم يعيشوا من زوجاته. فلما لم ينقل أنه عق عن أحد منهم دل على أنه ما خص الحسن والحسين إلا لمزية، فإنه فرح بهما، وهما أيضا قد عدهما من ذريته، فقال الحسن إن ابني هذا سيدا إلى آخره. فالحاصل أنه يؤخذ منه جواز تحمل غير الأب لها، أن يتولها غير الأب كالجد، وإذا تولها الجد أبو الأم فبطريق الأولى الجد أبو الأب، وكذلك الأعمام والأخوال والأقارب يجوز إذا تبرع بها أحدا أن تجزي إن شاء الله، لكن أن المطالب بها أصلا هو الأب ولو مؤثرة، كما سمعنا حتى أن الإمام أحمد استحب له إذا كان مؤثرا أن يستقرض، يقول يطلب قرضا أو دينا ويذبحها، لأنه أحيا بذلك سنة، وفي أمل وفي رجاء أن الله تعالى يعينه ويغنيه حيث عمل بهذه السنة. فالحاصل أنه يسن أن يذبح شاة عن المرأة وشاتين عن الذكر، فإذا اقتصر على واحدة كفى ذلك إن شاء الله. ثم إذا ذبح من الإبل أو من البقر، فيقولون لا يكفي فيها شرك في دم، بخلاف الأضحية ودم التمتع والقران فإنه يشترك سبعة في بدنة أو بقرة، وليس كذلك العقيقة. يعني لو أن سبعة ولد لهم أولاد فقالوا نذبح هذه البدنة عقيقة عن مولودنا، ما يكفي، ما تسمى عقيقة إلا كاملة. إذا أرادوا أن يحيي السنة فإنهم يذبحونها كاملة، يذبحوا شاة أو بدنة تامة أو بقرة، ولم ينقل الاشتراك فيها، ولم ينقل الاكتفاء فيها بسبع بدنة أو بقرة. هذا هو الأصل، والدليل عليه ما تدعون. والسنة ذبحها في سابع يوم ولادته. قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافا لحديث ثمرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه ويطلق رأسه. رواه الخمسة وصححه الترمذي. فإن فاتت في 14 فإن فاتت في 21 لحديث بريدة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في العقيقة تذبح لسبع ولأربع عشرة ولإحدى وعشرين. أخرجه الحسين بن يحيى بن عباس القطان. ويروى عن عائشة رضي الله تعالى عنها نحوه. ولا تعتبر الأسابيع بعد ذلك فيعق في أي يوم أراد، لأنه قد تحقق سببها. أما وقتها فسمعنا أنه في اليوم السابع، لكن تجوز قبل ذلك، فتجوز في اليوم الأول وبعده، ولكن الأفضل اتباعا لهذه النصوص تأخيرها إلى اليوم السابع. وتجوز قبل اليوم الرابع عشر، لكن إذا فات اليوم السابع فتأخيرها أفضل، تأخيرها أفضل إلى اليوم الرابع عشر. فإذا فات فتأخيرها أفضل إلى اليوم الحادي والعشرين، يعني لتتحقق السبع، يعني بعد سبع. فإن فات فبعد سبع وسبع، فإن فات فبعد سبع وسبع وسبع، يعني بعد ثلاثة أسابيع. فإذا فات الحادي والعشرون ذبحها في يوم، في أي يوم تيسرت، ولو بعد أشهر ولو بعد سنين، يعني متى تيسرت ذبحها. ذلك أنه قد يكون معسرا، قد يكون غائبا، يجوز له أن يأخرها إذا كان معسرا إلى اليسار والجدة. فإذا تيسرت وجدها ذبحها وأجزات إن شاء الله ولو بعد أشهر. وكره نطفه من دمها، أنكره سائر أهل العلم وكرهوه، لقوله صلى الله عليه وسلم: أهرقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى. رواه أبو داود. وروى أبو داود أيضا عن بريدة رضي الله تعالى عنه: كنا ننطف رأس الصبي بدم العقيقة، فلما جاء الإسلام كنا ننطفه بزعفران. فأما من روى ويدني فقال أبو داود وهم همام: إنما الرواية ويسمي مكان يدني، إنما الرواية ويسمى مكان يدني وكذا، إنما الرواية ويسمى مكان يدنى وكذا. قال الإمام أحمد: ما راه إلا خطأ. سمعنا أن الجاهلية كانوا إذا ولد المولود ذبحوا له العقيقة، لطخوا رأسه من دمه، ولما جاء الإسلام بتحريم الدم ونجاسته وقذارته نهى عن ذلك، نهي عن ذلك ولم يقر هذا الفعل وعد من أفعال الجاهلية. فعدل الصحابة إلى تلقيحه بالزعفران لأنه طيب الرائحة قد يكون فيه منفعة وشفاء. حديث ثمرة فيه رواية، في بعض الروايات كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح يوم سابعه ويدمع ويدمع، هكذا رويت، لكن سمعنا أن هذه الرواية خطأ، والصحيح ويسمى تذبح عنه يوم سابعه ويسمى. فكتابتها كأن بعض الكتاب قرأها أو كتبها بسرعة وقطع السين من الميم، فتوهم بعض النساخ أنها دالا فروعها ويدمع، وفسرها من فسرها بأن المراد يلطخ رأسه بدمها. سمعنا أن الإمام أحمد أنكر هذه الرواية، ولطريق الأولى إنكار ذلك التفسير الذي هو تلطيخه بدمها. بقي أن نقول إن تلطيخه بذلك لا يجوز، وقد ذكروا أنه يستحب أن يحلق رأسه. فأما تدمية رأسه فلا مناسبة لها، وإذا حلق رأسه فقد روي أنه يتصدق بوزنه ورقا، يعني من الفضة، وإن كان غالبا أنه لا يزن إلا قليلا لكن بما يبلغ، ثم يلطخ بعد الحلق بزعفران أو شيء مما له رائحة عطرة، ويجتنب أو يجنب ما فيه قذارة ونجاسة. ويسمى الأذان في أذن المولود اليمنى حين يولد، والإقامة في اليسرى، لقول أبي رافع رضي الله تعالى عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسين حين ولدته فاطمة بالصلاة. رواه أحمد وغيره. وروى ابن السني عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما مرفوعا: من ولد له ولد فأذن في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى لن تضره أم الصبيان، يعني القرينة. السبب والله أعلم أن الأذان ذكر لله، كلماته فيها ذكر لله، فيها التكبير وفيها الشهادة وفيها التهليل وفيها أيضا الدعاء للصلاة والدعاء للفلاح، فناسب أن يكون أول ما يقرع سمع هذا المولود الذي خرج إلى الدنيا جديدا أن يكون أول ما يقرع سمعه ذكر الله، وإن كان لا يفقه ولا يتأثر بذلك تأثرا ظاهرا، لكن من باب التبرك بآثار هذه الكلمات الطيبة، ومن باب التفاؤل بأنه يكون من أهلها من أهل معانيها، فيسن ذلك ويكون في أول يوم ولادته أول ما يولد. ثم ليس معناه أن يرفع الصوت كرفع المؤذن، وإنما معناه أن يتكلم به. وسمي أذانا لأنه بلفظ الأذان المعروف أذن وأقام، معلوم أن الأذان يرفع به الصوت، ففي أذن الصبي إنما يرفع الصوت بقدر ما يسمعه الجالسون عنده. هذا هو المعروف. وكذلك الإقامة، رفع صوته بالإقامة كرفع صوته بالأذان على حد سواء. كذلك إذا أذن فسرده للأذان كسرده للإقامة، معلوم أن الأذان يرتل ويتفرق كلماته ويزاد في مدها، لكن هذا إنما هو في الأذان للصلاة الذي يقصد به إعلام الناس، فيرفع الصوت حتى يعلمه ويمد حتى يبعد مدى الصوت. فأما هذا فما قصد شيء من ذلك، فيقتصر على رفع الصوت بقدر ما يسمع الحاضرين، ويسرده كما يسرد الإقامة دون الترسل ودون المد في الكلمات. ولو أذن غير الأب أذن، فإنه عليه الصلاة والسلام هو الذي تولى الأذان، فإذا تولى الأذان أبوه فهو المطالب بذلك وهو الأفضل، فإن تولاه جده أو جده الآخر أو أحد أعمامه أو أحد أخواله أو أحد إخوته كفى ذلك إن شاء الله. وسن أن يطلق رأس الغلام في اليوم السابع ويتصدق بوزنه فضة ويسمى فيه، لحديث ثمرة رضي الله تعالى عنه الصادق، وقال صلى الله عليه وسلم لفاطمة لما ولد الحسن احلقي رأسه وتصدقي بوزن شعره فضة على المساكين، رواه أحمد. هذا هي سمية حلق شعره. قد يقال ان شعره رقيق ويصعب ان يحلق بالموسى ونحوه، لكن ياتي ازالته بمقراض المقص ونحوه، يعني بما يزيله. فان كان يتحمل للموسى حلق ليتحقق الحلق، فان كان لا يتحمل خشية أن يتأذى بجروح أو نحوه اكتفي بالقص. فيسن ويكون في يوم ولادته أو يوم سابعه، والمستحب كما سمعنا أن يكون في اليوم السابع. وإذا حلقه تصدق بوزنه ورقا، الورق الفضة سؤال المساكين، ومعلوم أيضا أنه خفيف. هو أولا أنه رقيق، شعره رقيق ومتفرق وقصير، قد لا يزن درهما، يمكن أن يزن نصف درهم أو دانقا. فإذا قال لا يتيسر لوزنه وليس عندي ميزان، احتاط وتصدق. الأوراق النقدية هذه تقوم مقام الورق الذي هو الفضة، فيتصدق بما يقارب مثلا 5 ريالات أو 10 على المساكين وتكفي بذلك. أما وقت التسمية فمعنى أنه يسمى في اليوم السابع، لهذا الكلام أنه يسمى في اليوم السابع، ولكن يجوز أن يسمى في اليوم الأول وغيره. قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال إنه ولد لي الليلة غلام، عبر بالليلة عن أقرب ليلة، وسميته باسم أبي إبراهيم الليلة، يعني البارحة القريبة، تعبر بكلمة الليلة قبل الزوال، فبعد الزوال يقولون البارحة. فسماه في وقت ولادته ولم ينتظر اليوم السابع، فدل على أنه يجوز أن يسمى من أول يوم. وقد يقدر اسمه قبل ولادته، وقد يقال قد يقول إن كان ما في بطن امرأتي غلاما فاسمه كذا، وإن كان جارية فاسمها كذا. وقد يكون غائبا فيوفي أهله، يوفي أهله إذا ولد لغلام. وقد تكون امرأته عند أهلها فيوفي أخواله، أو والد المرأة. على كل حال يعني في هذا أنه يسمى في اليوم السابع ويجوز في اليوم الأول وما بعده إن شاء الله. وحفظ الأسماء عبد الله وعبد الرحمن من حديث رواه مسلم. وتحرم التسمية بعبد غير الله كعبد النبي وعبد المسيح. قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد العزى وعبد هبل وعبد عمر وعبد الكعبة حاشا عبد المطلب. قاله في الفروع. هذا في التسمية والكلام على الأسماء طويل، ويطول بنا الكلام أن نستوفي ما يتعلق بالأسماء، ولكن نحيل الطالب إلى كتاب ابن القيم زاد المعاد وكتابه الثاني كفلة الودود لأحكام المولود. وذلك أنه الفقهاء تكلموا على الأسماء في هذا الموضع في آخر العقيقة، لأنه أنسب لما كان فيه الكلام، لما كانت العقيقة من القربات جعلها هنا ألحقوا جميع ما يتعلق بالمولود بها فجعلوه في مكان. فذكروا شيئا يسيرا من الكلام على الأسماء، وبعضهم إذا توسع، إذا كان الكتاب موسعا توسع أيضا. فمن الكتب الفقهية من تتوسع المغني والكشاف، كشاف القناع ومطالب أولي النهى التي تتوسع، فإنها توسعت أيضا في ذكر الأسماء وأيها أحسن ونحو ذلك. كذلك أيضا كتاب ابن سلمان الأسئلة والأجوبة. نقول باختصار أن الاسم ذكر ابن القيم أن له تأثيرا في المسمى، وأورد لذلك أمثلة، واستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الاسم الحسن ويكره الاسم القبيح، وإذا أمرهم إذا بعثوا إليه مبعوثا أن يختاروا له اسما حسنا. وذكر أنه مرة جاء رجل كان عنده شاة فقال من يحلبها، فقام إليه اثنان كلاهما لم يرضى بإسميهما ورضي باسم الثالث الذي اسمه يعيب، فقال احلبها. وغير أسماء كثيرة، كما ذكر أبو داود في سننه النبي صلى الله عليه وسلم غير اسم العاص وعتلة وشيطان وعزيز والحكم وغراب وحباب وأشباه ذلك، أسماء كثيرة ذكرها أبو داود. وقال تركت أسانيدها للاختصار. ثم ذكر أنه لا بد أن يكون الاسم فيه شيء من التأثير في المسمى، ولولا ذلك لما اختيرت الاسماء الحسنه وكرهت الاسماء القبيحه. ولهذا ثبت في هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: احب الاسماء الى الله عبد الله وعبد الرحمن، واصدقها خالفا وحنان، واقبحها حرب ومره. ومشهور عند العامه حديث احب خير الاسماء ما عبد او حمد، لكن هذا الحديث لم يثبت مرفوعا، انما الحديث الثابت هو هذا. ورد احاديث كثيره في فضل اسم محمد، ولكن الغالب انها يعني لم تثبت، لم يكن منها احاديث صحيحه مع كثرتها. فنقول ان اسم محمد بلا شك انه مشتق من الحمد، فهو من احسن الاسماء، وكذلك كل اسم مشتق من الحمد كاحمد وحامد وحمدان وما اشبهه. كذلك الاسماء التي تعبد لله كعبد العزيز وعبد الرحيم وعبد الوهاب وعبد الغفار وعبد الغفور وما أشبهها، ذلك لأنها تضاف إلى الله ويقترن بها لفظ العبودية. وأنت تعرف أن العبودية تقتضي أو تذكر المسمى بالذل، أنه ذليل لله تعالى، فيناسب أنه يستشعر إذا عبد أنه عبد، فيحرص على تحقيق العبودية. وكذلك إذا حمد حرص على أن يكون من أهل الحمد، أن يكون متصفا بالحمد. وأن قوله أصدقها خالف وهنان، فمعناه أن هذا الاسم منطبق على كل شخص، فإنه يخطق على كل إنسان أنه حارث، بمعنى أنه أن همته الحرث، وليس الحرث خاصا بالزراعة ونحوها، بل التقلب في البلاد وطلب الرزق. همام معناه ذو همة، وله هم يهم بكذا فينسج ويهم بكذا فينسج، فلذلك كلكم حادث وكلكم همام. ورد ذلك في بعض الاحاديث. كراهة حرب ومرة لاشتقاقهما، فإن الحرب مستكرهة